بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى نهاية هذا الكتاب، وقد بدأنا في نهايته في الخاتمة في الدرس الماضي، وقلنا إن الشيخ رحمه الله سأل 3 أسئلة في الدرس الماضي، وأجبنا عن 2 منها، وبقي الجواب على السؤال الثالث. فالسؤال الأول قال: كيف يكون مذهبهم باطلا، يعني الأشاعرة، وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وأجبنا على هذا السؤال، أجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال. والسؤال الثاني: كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وأيضا أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال. والسؤال الثالث والذي نجيب عليه هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو: كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ إذن كيف يكون مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين؟ وقد سبق وأن ذكرنا أنه كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان كالنووي رحمه الله وكابن حجر رحمهم الله، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ والشيخ رحمه الله سوف يجيب الآن على هذا السؤال. فنقرأ إجابة الشيخ رحمه الله، وكالعادة أيها الإخوة سوف نعلق تعليقا خفيفا، لأن كلام الشيخ رحمه الله واضح. وقلنا لكم وأعيد وأكرر في كل درس: ارجعوا إلى شرحنا للعقيدة الواسطية، فهي الأصل وهذا مكمل. فنقرأ كلام الشيخ رحمه الله، قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. نعم. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل وتتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام. إذن السؤال أيها الإخوة: كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين؟ أجاب الشيخ رحمه الله من وجهين. الوجه الأول قال: إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. وهذا واضح أيها الإخوة، فلا يصوب الخطأ من أجل الرجل. لا نقول إن هذا الكلام صحيح لأن الرجل فلان من العلماء المعروفين قد قاله، لا نقول بهذا. فالحق أيها الإخوة لا يعرف عن طريق الرجال، وإنما يعرف عن طريق الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالله عز وجل أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى الكتاب والسنة. فإذا أشكل علينا شيء فالمرجع هو الكتاب والسنة. ولهذا الجواب الأول إذا قال لنا قائل: كيف يكون مذهب الأشاعرة باطل وفيهم فلان وفلان؟ نقول لهم: أولا، إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. فإذا اختلفنا فالمرجع هو الكتاب والسنة. وثانيا أيضا، على القول بأن فيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين، إذا قالوا لنا هذا نقول لهم ونرد، نقول: إن الأئمة الأربعة هم أصحاب المذاهب المتبوعة، ليسوا على طريق الأشاعرة. إذا قالوا فيهم فلان وفلان نقول: طيب، أنتم تقولون فيهم فلان وفلان، ونحن نقول الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل كلهم ليسوا على طريقة الأشاعرة. كذلك أيضا، إذا ارتقيت قليلا إلى عصر التابعين لا تجد من هو على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى عصر الصحابة لا تجد من هو على طريق الأشاعرة. إذن الشيخ رحمه الله أجاب على هذا السؤال من وجهين: أولا، أنه لا يصوب الخطأ من أجل الرجل، وإنما المرجع إلى الكتاب والسنة. وثانيا، أنهم إذا قالوا فيهم فلان وفلان نقول: وأهل السنة فيهم الأئمة الأربعة، وفيهم التابعون والصحابة رضي الله عنهم، كلهم ليسوا على طريقة الأشاعرة. نعم. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول الحق حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم. الشيخ رحمه الله هنا اعتذر عن بعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري، قال: لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري لا ننكر أن لهم قدم صدق وأنهم حريصون على نفع المسلمين، لكن مع هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الخطأ. ولهذا يجب علينا أن نبين الخطأ إذا وجد الخطأ، ولا نسكت عن تبيين الخطأ. والشيخ رحمه الله تكلم بهذا، ثم قال في نهاية كلامه: ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإذا قال لنا قائل: النووي مثلا رحمه الله عنده خطأ في مسألة الصفات، أو كذلك ابن حجر رحمه الله، نقول: هؤلاء العلماء الجهابذة لهم قدم صدق، ولهم وهم حريصون على نفع المسلمين. لا نشك في هذا، لا نشك أن ابن حجر رحمه الله وكذلك النووي من أئمة المسلمين، وهم حريصون على الحق وحريصون على نفع المسلمين، ولكن نبين الخطأ الذي أخطأوا فيه ونعتذر عنهم، نعتذر عنهم، لأن قصدهم حسن ونيتهم حسنة. وأما إذا علمنا أن من يخالف في الصفات، أو من يخالف أهل السنة في العقيدة، إذا علمنا أنه صاحب بدعة وأنه يدعو إلى بدعته، فإننا نعامله بما يستحق، لأنه خالف الحق عن سوء قصد. إذا نفرق بين من يجتهد ويريد أن يصل إلى الحق ولكنه أخطأ في اجتهاده، فهذا نعتذر عنه. وأما الذي له سوء قصد وله نية سيئة فهذا ويدعو إلى بدعته، فهذا نعامله بما يستحق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة. كالنووي رحمه الله نعتذر عنه في مخالفته لعقيدة أهل السنة في بعض الصفات، ولا نقول تحرق كتبه ويشهر بين الناس وأنه خالف السنة، نعوذ بالله من هذا. فهو إمام من أئمة المسلمين، وإذا أخطأ فإننا نبين الخطأ. قال: وإلا عومل، يعني إن كان سيء القصد فإننا نعامله بما يستحقه لسوء قصده. نعم. الشيخ رحمه الله الآن انتقل إلى معلومة مهمة، أو إلى مسألة مهمة، وهي من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها فهما جيدا، وأن يعتني بها عناية جيدة، وهي مسألة التكفير. هذه المسألة من أهم المسائل، والناس مع الأسف في وقتنا الحاضر تساهلوا في التكفير. إذا رأوا فلانا خالف في مسألة معينة رموه بالتكفير والعياذ بالله. فالشيخ رحمه الله سوف يجيب على هذه المسألة، فقال: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ هذه مسألة مهمة وسوف يجيب عليها الشيخ، ونقرأ ما قاله رحمه الله. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين. إذن قال الشيخ رحمه الله أن الحكم بالتفكير لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وليس إلينا، لأن الأصل في المسلم هو العدالة، ولهذا الحكم بالتكفير ليس إلينا، وإنما هو لله وإنما هو لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المسلم العدالة، ولا يجوز لنا أن نتساهل في التكفير أيها الإخوة، لأننا إذا حكمنا على إنسان بكفر ومات على ما حكمنا عليه وهو الكفر، فمعنى هذا أنه لا يجوز لنا أن نصلي عليه، ولا يجوز لنا أن نغسله، ولا أن نكفنه، ولا أن نصلي عليه، ولا أن ندعو له بالرحمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولهذا يجب علينا أن نتنبه لهذه المسألة، والأصل في المسلم هو بقاؤه على الإسلام. ثم قال الشيخ: لا يجوز أن نتساهل في التكفير، لأن في التكفير محذورين عظيمين، وسوف يذكرهما الشيخ. نعم. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. الثاني الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا فيجب. إذن قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز لنا أن نتساهل في التكفير أو التفسيق، لأن فيه محذورين عظيمين. الأول أننا نفتري الكذب على الله تعالى. إذا تساهلنا بالتكفير فقد كذبنا على الله عز وجل، هذا الأول. والثاني أننا إذا قلنا لشخص أو رميناه بالكفر، فإذا كان هذا الشخص قد سلم من الكفر، فإن الإنسان الذي قال هذه الكلمة وقع فيما نبز به أخاه. فإذا قال الإنسان لرجل يا كافر رجعت إليه هذه الكلمة، ومعنى رجعت عليه هذه الكلمة يعني أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب، وليس المعنى أنه يكفر بالحال، لا يفهم هذا. إذا قال شخص لشخص آخر يا كافر، فإن كان الشخص المكفر كافر فهو كذلك، وإلا رجعت على من قال هذه الكلمة، ومعنى أنها ترجع إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب، وليس المعنى أنه يكفر بالحال، ليس هذا المعنى، لأن قوله يا كافر لا يخرجه عن الإسلام. ولهذا قال في الحديث الآخر: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني قد يكون هذا سببا في كفره في المستقبل. إذن لا يجوز لنا أن نتساهل بالتكفير لهذين المحذورين: أولا أننا نكذب على الله تعالى، وثانيا أننا نقع فيما نبزنا به أخانا إذا كان سالما من هذا الكفر. نعم. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفة التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دونه من دون الله من ولي ولا نصير. الآية. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ذكر الشيخ هنا رحمه الله شروط التكفير وهما شرطان. الشرط الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل كفر، والشرط الثاني انطباق هذا الحكم على القائل أو الفاعل. فمثلا رأينا رجلا يطوف على قبر، فهل نكفر هذا الشخص؟ لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وجود الشروط هما شرطان، لابد أن يكون عندنا دليل من الكتاب والسنة أو السنة على أن الطواف على القبر كفر. والشرط الثاني أن ينطبق هذا الحكم على الفاعل. وكيف ينطبق؟ ينطبق إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. إذن عندنا شرطان أيها الإخوة، إذا أردنا أن نكفر شخصا من الأشخاص لابد أن توجد هذه الشروط. أولا أن يكون عندنا دليل من الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو هذا الفعل كفر، والثاني انطباق هذا الحكم على القائل، بمعنى أنه تتم الشروط وتنتفي الموانع. وسوف يذكر الشيخ رحمه الله بعض الموانع، بعض موانع التكفير، ولهذا قال ومن الموانع. نعم. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية. ومنها أن يغلق عليه فكره. إذن هذا أول مانع من موانع التكفير ذكره الشيخ رحمه الله، أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، ولا فرق على القول الراجح بين القول والفعل، لا فرق. مثال ذلك أيها الإخوة، رجل يطوف على قبر، فإذا رأيناه هل نكفره؟ نقول لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لابد من شرطين عندنا، أمران. أولا، هل عندنا دليل من الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل كفر؟ نقول نعم، الأدلة كثيرة على أنه لا يجوز للإنسان أن يطوف على القبر. طيب، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لابد أن ينطبق هذا الحكم على القائل بأن توجد الشروط وأن تنتفي الموانع. فهذا الذي يطوف على القبر قد يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا فإننا لا نكفره لوجود مانع من موانع التكفير. قد يكون مكرها، أتاه شخص وقال له طف على القبر وإلا قتلتك، فهذا مكره، فهذا لا يكفر. ولهذا قال هنا من الموانع أن يكره على ذلك فيفعل لداعي الإكراه، فهذا لا يكفر. إذا لابد من وجود الشروط والموانع، ومنها من الموانع قال أن يغلق عليه فكره. نعم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا مانع آخر من موانع التكفير، وهو أن يغلق عليه فكره كما حصل لهذا الرجل الذي أضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها، ثم لما وجدها أخطأ من شدة الفرح. ماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كان الواجب عليه أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة أيها الإخوة لا شك أنها كفر، ولكن هذا الشخص لا يكفر لأنه أغلق عليه فكره كما قال الشيخ رحمه الله، وقال هذا عن خطأ، ولهذا فهذا مانع آخر من موانع التكفير. نعم. وأما من ليس على دين الإسلام أيها الإخوة، من ليس على دين الإسلام كما يوجد في أقوام لم تبلغهم الدعوة لكنهم متبعون للبلد التي هم فيها في الكفر، فهؤلاء كفار، ونعاملهم معاملة الكفار، وفي الآخرة حكمهم إلى الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفحة 180 المجلد 12 في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصم مذنب، ثم قد يكون فاسقا، وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. انتهى. الشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. نعم، إذا اجتهد المجتهد وأخطأ فإننا لا نكفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. قال: ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، وهذا لأنه لا عذر له أيها الإخوة. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصم مذنب، وهذا واضح. نعم. وقال في صفحة 229 المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام الله: هذا ما أني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معينا إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. الشيخ الإسلام رحمه الله حريص جدا على عدم التكفير، حريص أن ينسب شخص إلى التكفير. ومع ذلك أيها الإخوة، الشيخ لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأنه قد رمي بتكفير المسلمين. انظروا إلى حرصه رحمه الله، يقول هذا الكلام لأن شيخ الإسلام رحمه الله رماه بعض الناس بأنه صاحب تكفير ويكفر الناس، ولهذا قال أني من أعظم الناس عن تكفير المعين. ومثله أيها الإخوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو من أعظم الناس من أن يكفر شخصا معينا، فهو دقيق في هذه المسألة، ومع ذلك مع الأسف الشديد ينسب إليه التكفير في وقتنا الحاضر، ويقولون إن الشيخ محمد الناس يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب تكفير وصاحب هوى وما أشبه ذلك. نقول ارجعوا إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانظروا إلى كلامه، فهو من أشد الناس حرصا على عدم التكفير، ووضع شروطا عند التكفير، فهو دقيق رحمه الله في هذه المسألة. ومع الأسف الناس في وقتنا الحاضر يرمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتكفير، ولو قرأوا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتجردوا من الهوى عند قراءتهم لكتبه لعلموا أن الشيخ رحمه الله من أبعد الناس عن التكفير، والتكفير لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في صفحة 229 المجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام له هذا: مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخرى وعاصيا تارة أخرى، وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نفرق بين القول والقائل، فقد يكون القول كفرا ولكن القائل لا يكفر، لأنه كما قلنا لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم. وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. انتهى. إذن أيها الإخوة، إذا وجدنا مثلا عاميا عاش بين قوم لا يعرفون أن إتيان القبر ودعاءه كفر، ولم يطرأ على باله ذلك، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويزكي ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، هذا أيها الإخوة لا نكفره، لكن يجب علينا أن نبين له. انتبهوا أيها الإخوة، هذا رجل قد عاش بين قوم يطوفون على القبور مثلا ويدعون صاحب القبر، ولم يطرأ على باله أن هذا الفعل كفر، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي أركان الإسلام الخمسة، فهذا لا نكفره، يجب علينا أن نبين له. فالتكفير أيها الإخوة لا بد أن تتم جميع الشروط وأن تنتفي جميع الموانع فيه، فإذا تمت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر، وأما أننا نكفر مباشرة هكذا نقول لا، لا يجوز لنا أن نعمل هذا العمل وأن نفعل هذا الفعل. نعم. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا. نعم، فهناك فرق بين القول والقائل، فقد يكون هذا الفعل أو هذا القول كفر، ولكن القائل لا يكفر، لأنه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون هذا الفعل كفر، ولكن الفاعل لا يكفر، لأنه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صفحة 165 المجلد 35 من مجموع الفتاوي، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس في ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكرون أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شروط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. لكن من انتسب إلى غير الإسلام أعطي حكم الكفار في الدنيا، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد

في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 1404 للهجرة بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. وبهذا أيها الإخوة نكون قد أنهينا هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.